بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة 59. الصدقة، يعني أنا أمس أقرأ قصة أرسلت لي إياها الوالدة الله يطول بعمرها عن أثر الصدقة. تقول القصة هذه يا شباب أنه هذا رجل من السودان، من إقليم من أقاليم السودان، كان عنده مطعم، والإقليم هذا صغير، فيجونه يعني في يوم معتاد فيه الناس تجي تتجول في السوق تبيعون وكذا، فكان يصلح طعام حق 30 40 30 40، وهذا رزقه بعد الله سبحانه وتعالى على هاليوم هذا، ينتظر متى يجي السوق عشان يصلح. لعل في هاليوم هذا حصل عندهم فيضانات وأمطار منعت الناس من الحضور للسوق، والرجال جاي من بدري وقد صلح وجبة يومه هذه، لكن قال يا رجال خيرة، لعلها خيرة من الله، خلاص الآن جاء آخر النهار مثلا وأنا بقف هالقش هذا، خلاص الأكل ذا الله يعوضني فيها، بخسر، ما حد موجود أعطيه إياه يأكله. فشاف على نور ظلام كذا ناس تمشي وصوت ناس يمشون برا، قال حرامي جايني بيسرق أحد الدكاكين هذه، فطلع بسراج ينور عليه، فلقاها حرمة معها طفلين عليهم بردهم، حرمة معها طفلين، قال وش عندك هنا؟ قالت والله ندور فضل الله، ما عندنا شيء، أنا أم هاليتام مات أبوهم قبل شهر أو قبل يومين، وهذا اليوم الثالث وإني ما أجد ما أطعمهم فيه. قال ما رزقت الله، تعالي بس دخلها عنده في المطعم وقدم لها من ألذ الأكل الموجود عنده، أطيب الأكل، هو عادة خسارة يعني، فقال أكسب به أجر، وقدم لها كل أنواع الأكل وكلها ويعطيها المكسوب ويعطيها فلوس. قال روحي الله يستر علينا وعليك، هو قاعد بيحسب خسائرها الآن، قال أنا بحسب خسائري حقتها اليوم وبطلع، يبي يصك دكانها أو مطعمه، على سكته إلا وقف قدامه باص، طبعا وهي مقفية من عندها الحرمة، قالت الله يوسع لك في هاليوم مثل ما وسعت لي أنا وأولادي وسديت جوعنا. لا إله إلا الله. أول ما طلع عند الباب بيقفل هو، خلاص يقف عنده باص سياح، قال فيه مطعم هنا؟ قال نعم هذا موجود مطعم. قال احنا معنا 40 راكب يبي ينزلون، قدم لهم أكل. يقول أنا والصبي اللي معي عطيناهم الأكل اللي عندنا، يقول والله إن حتى الخبز اليابس إن مرقناه لهم وبعناه عليه. فشوف أثر الصدقة بسيطة في هالمرة وأولادها، كيف عاد الله عليه بنفع ورزق. طبعا قصص الصدقة كثير، فحنا نذكركم بوقف الصدقة في جمعية البر الخيرية للمدينة المنورة، لا تبخلون على أنفسكم، شاركوا فيه ولو ببسيط. وأنا من الآن هنا واجعل الله خالصة لوجهه، لكن حثا للناس، أنا أبي من الأخوان في الإعداد أنهم يعطون سهم الآن لوالدي في وقف الصدقة، الآن أنا مستعد عليه. وأنا سهم. الله يجزاكم. وأنا سهم بعد. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. يا إعداد جهزوا لنا سهمين في وقف الصدقة الآن. الله جاهزين لدفع قيمتها الآن. الله يحرمكم الأجر. يا مرحبا. والصدقة يا أخي تقي مصارع السوء، وفيه يعني البركة تشوفها في دنيا قبل آخرتك. في مطاعم شهيرة هنا في المملكة العربية السعودية، يعني نشوف الزحمة، سبب الزحمة عنده ما احنا عارفين، يعني جيزة من جيزة المطاعم الثانية، ولكن يعني بسبب أنه وضع للوجبات، يعني خصص قيمة الوجبة يضع منها ريال في جمعيات شو اسمه، جمعيات البر و او الاطعام وحقة اليتامى، كفالة اليتيم، فما شاء الله تبارك الله، والله انت نال بركتها وثمارها وتجني ثمارها في دنيا قبل اخرتك. فكفيت ووفيت ابو عبد الله، الله يطول بعمرك. حثيت انت الحين، حثيتني انا، هذه والله هي تذكرة، ما ودنا واحد من اللي يتابعنا اليوم تغيب عليه شمس هذا اليوم الا شارك ولو بريال صدقة تدفع عنك مصارع السوء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقة. نعم، هذه طرفة، يعني كورونا أول ما جت كورونا قديم، واحد من الأصدقاء من المقربين لي أصابته كورونا، واحد مستشفى تعب معه كحة ورجع عنده كحة، قالوا بس معه كورونا وحجزوه حطوه بعزل ومدري إيش، هم يدق علي الرجال، قال يا أبو عبد الله، قلت نعم، قال تعالي أبغاك المستشفى، قلت شنو جيت، قال خذ هذه صرافتي، رح اسحب المبلغ الفلاني، مبلغ فوق العشرة، قال راح اسحب المبلغ هذا من صرافتي وعط اللي تعلمهم من الايتام وعط فلان وفلان وفلان وفلان قسم عليه. استغربت قلت انت الان ليش؟ قال طلع تحليلي ايجابي اني انا مصاب بالمرض هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول داوموا مرضاكم بالصدقه. فانا اجزم واكاد اجزم يعني ان دوائي عند الله سبحانه وتعالى ثم بهالصدقه، فرحت صدق عني خلد الله يشفيني. وفعلا والله ان الرجال شاكلته من الامراض، الناس اللي تمرض بالمرض هذا انها تقعد في المستشفى لا يقل عن 15 يوم، الرجال ما كمل اسبوع. اسبوع واحد بس وطلع. وتعافى من المرض، فالصدقه لها اثر يعني. طيب ليه ما تصدق عنك؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.